محمود علي البنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا قل متاع الدنيا قليل ولا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم لهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذا تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وَمَنْ Amen. أفلا يتدبرون

شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق